لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حقيقة كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلام الصحابة عموما كلام فيه تربية عالية جدا، مع كونه كلام قليل ليس بالخطب الرنانة، ولكنه دائما مع قلته يتضمن المعاني الكثيرة التي تركز على إصلاح القلب والهمة وأعمال القلوب كلها. قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. يعني نفسه، يعني لو كان ذلك ممكنا لا يحسن الظن بنفسه إلى هذه الدرجة التي يقول صاحبها، أو التي يقول من يعني يتكلم عنها، أنه لا يود أن يكون من أصحاب اليمين، يود أن يكون من السابقين المقربين، مع أنه ليس أهلا لذلك، وإنما يتمنى على الله الأماني، ولم يأخذ بالأسباب التي توصله أن يكون من المقربين. ومع ذلك يقول: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين. فقال عبد الله بن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث. يعني يحدث نفسه لو كان ذلك ممكنا ولا تعرض للحظة لا يدري يكون من أهل الجنة أم أهل النار، كما روي أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه: وددت أني شجرة تعضد، كما قال عمر: يا ليت أمي لم تلدني. يقصدون بذلك الخوف الشديد من يوم القيامة، يقصدون بذلك إظهار عدم ثقتهم بأعمالهم، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن عملوا عملا صالحا جعلهم الله عز وجل به من السابقين إليه، يخافون ألا يقبل منهم، ويخافون من ذنوبهم، ولو خيروا بين أن لا يبعثوا وبين أن يقفوا موقفا لا يدرون بعده إلى أين يؤمر بهم لاختاروا أن لا يبعثوا، لو كان هذا خيارا، ليبينوا شدة خوفهم من هذه اللحظات، مع أن كل إنسان سوف يقف هذه اللحظات وسوف توزن أعماله وينظر أيخف ميزانه أم يربح، ويقف لحظات لا يدري أيؤتى كتابه بيمينه أم بشماله. قال: وخرج ذات يوم فاتبعه ناس، فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني لمجرد أن يكون ممن صاحب فلانا نريد أن نمشي معك. لا شك أنه عندهم حب لشيخهم وأستاذهم ومعلمهم، ولكنه يعلمهم أيضا أن لا يجعلوا همتهم مجرد التلذذ بصحبة من يحبون، إلا أن يكون الاجتماع على طلب علم أو على عبادة مشروع فيها الاجتماع كصلاة الجماعة والجمعة. قال فإنها ارجعوا فإنه، أي هذا المشي بهذه الطريقة أن يكون خلف فلان، ذلة للتابع. مذلة أن تمشي خلف إنسان بلا سبب وبلا هدف، إلا أن يقول الناس فلان يصحب الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. وفتنة للمتبوع أن يظن نفسه كبيرا، وأن الناس يعني يتمنون مجرد ملاقاته والمشي معه، فيظن نفسه كبيرا ويخشى أن يكون عند الله حقيرا، نعوذ بالله من ذلك. كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا، نعوذ بالله من ذلك. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي التراب. المؤمن يجمع عملا صالحا وإشفاقا ووجلا وشدة محاسبة وخشية من عدم القبول، والفاجر هو الذي جمع إساءة وأنى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم إسلامهم، وهم الذين قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سبحان الله، الناس تفاوتهم عظيم. من كان محسنا لم يرى لنفسه عملا بقدر ذنوبه، بل يرى ذنوبه أخطر ويخشى من عدم قبول العمل، حتى يقول عبد الله هذا الكلام: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي، أي من الذنوب والتفريط، لحثوتم على رأس التراب. نسأل الله العافية. وقال: حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت. أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، رضي الله عنه. يقول: حبذا المكروهان الموت والفقر. الناس يكرهون الموت ويكرهون الفقر، ويقول: والله لو قدر الله لي ذلك فأنا أحبذ ذلك، أختار ما اختاره الله لي وما قدره وما ارتضاه. حبذا المكروهان الموت والفقر، لا يخاف الموت ولا يخاف الفقر. يقول: وأيم الله، يعني ويمين الله وأيمني الله، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر. الناس بين حالين، بين أن يكون غنيا وبين أن يكون فقيرا. وما أبالي بأيهما بليت، هو يرى أن هذا ابتلاء على أي الحالين، اختبار على أي الحالين، وليس كما يخاف الناس من الفقر خوفا شديدا ويطلبون الغنى بجهد جهيد طلبا شديدا. وأما هو فيقول: والله ما أبالي بأيهما وليت، على أي الحالين أصبح عنده سواء. النظر إلى أن الغنى ابتلاء أيضا مثل الفقر نظرة غاية في الأهمية. الناس ينظرون أن الشر فقط هو البلية. وقد قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذلك هو لا فرق معه، يرى أن هناك عبودية في هذا وعبودية في هذا، فهو يريد أن يكون محققا لعبودية الله. أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، يعطف على الفقراء والمساكين وابن السبيل واليتامى والأرامل وكل محتاج. إن كان الغنى، إن ابتليت بالغنى إن فيه للعطف، العطف على الناس، على الفقراء والمساكين. وإن كان الفقر إن فيه للصبر، فهو يصبر على ما ابتلاه الله به ولا يجزع، ولا يعني يكون في ضنك لعدم المال، بل يفوض أمره إلى الله ويصبر، والله بصير بالعباد. وقال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحظه لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له من أعطي خيرا فالله أعطاه ومن نوقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. كل كلمة حاجة عجيبة. إنكم في ممر الليل والنهار، إحنا الليل والنهار ماشيين بينا أو نحن نمشي بهما إلى الأجل. الليل والنهار أوقات تنقص من أجلنا. إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. الأجل ينقص تدريجيا، شيء لا يلتفت إليه الكثيرون. أنت لك أنفاس محددة، أيام معدودة محسوبة، كل يوم تستهلك جزءا من الرصيد بساعات وأيام وليال. فتذكر هذا المعنى، أنت تستهلك من الرصيد، لأن أكثر الناس لا يفكرون في هذا، وكأنهم يعيشون إلى الأبد ولا يزالون يبحثون عما سوف يفعلونه غدا من زيادة المال والتمتع باللذات ونحو ذلك، وينسون أن الأجل يأتي بغتة، وينسون أن الإنسان إنما هو هذه اللحظات في آجال منقوصة وأعمال محفوظة. العمل يحفظ ولا يضيع خيرا كان أو شرا، وأما الأجل فهو دائما ينقص. والموت يأتي بغتة، يعني فاعمل لذلك. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، أنت تضع أعمالك في صندوق، القبر يظهر حقيقة ما كنت تعمله. والموت يأتي بغتة فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، يعني أن يحصد ما كان يرغب فيه من الخير. ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والندامة يوم القيامة ندامة، شر الندامة، لأنه لا مستعتب فيها. لأن الندامة في الدنيا يمكن أن تحاول تعويض ما فات، أما الندامة يوم القيامة فهي مستقرة لازمة. ولكل زارع مثل ما زرع، إن زرع خيرا فخير وإن زرع شرا فشر، لا يسبق بطيء بحظه. يعني إنسان بطيء في سعي ما، في سعي على الدنيا مثلا، ولكنه له حظ عند الله لن يسبق فيؤخذ ذلك الحظ منه. فيش واحد هيجي من وراه ويجري ويخطف نصيبه، لا يسبق بطيء بحظه، سوف يأخذ هذا الحظ المقدر له. الإيمان بالقدر بهذه الطريقة الواضحة تخفف عن الإنسان، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. المثل المصري العجيب، اجري جري الوحوش غير رزقك، لم تحوش، مش كده ولا لم تحوش؟ لم تحوش، ها؟ لا، ده هو مثل، هو نفس الامر اللي هو ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. يعني واحد عمال ينتفه يمين وشمال ويدور ويعمل، ولكنه ايه؟ خلاص، ولن ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. من اصبح والاخره نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغبه. بل قد يكون الحرص من الأسباب التي يضيق بها رزق الإنسان. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. هي قعدت تقول لها ايه؟ زمي زمي، اجتمعي، ما تتفرعيش. جعلت تحوط عليها. سيدة عائشة رضي الله عنها كان لها يعني كيل من الشعير، فجعلت تأخذ منه حتى إذا طال عليها ذلك كالته ففني خلص. لما إيه؟ لما قعدت تحسبها جامد أوي، لأن هناك شيء اسمه البركة من عند الله عز وجل. لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، لا تقل أنا خير منه، لا تقل أنا اكتسبته بجهدي وسعي. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. شهود أن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، شهود أن الخير والشر بتقديره، نؤمن بالقدر خيره وشره. المتقون سادة. السيادة ليست ب يعني ملك الدنيا، ولكن السيادة بالتحرر، السيادة بالتحرر من الشهوات، وهذا يكون بتحقيق التقوى. سيادة المتقين لأنهم غلبوا أنفسهم وقادوها في طاعة الله، ولم تأخذهم أنفسهم رغما عنهم في معصية الله. والفقهاء قادة، لأن الفقهاء هم الذين يأمرون الناس ونهونهم فيما يحل عليهم، فيما يحل لهم ويحرم عليهم، فهم قادة الناس وهم من أولي الأمر يأمرون وينهون بالفعل. ومجالستهم زيادة